قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أذن ثم تشهد، ثم تشهد، ثم كمل. تشهد هنا هي ايه؟ الإقامة. تشهد بلفظ الأمر، إذا الإقامة تجب على النية. قال له: أذن. لا، قال استأذن. نعم، قال: أذن ثم تشهد ثم كمل. جاء عند أبي داود: ثم تشهد، يعني يقيم الصلاة. وجاء في لفظ الأمر: إذا تجري الإقامة على المحراب، تجري الإقامة على المحراب. الاثنين الاثنين يصف هنا حديث أبو الحسن في الأمر. قال: ويسنى للمنفرد في السفر، بخصوصا لمالك بن حيث وابن عم له: إذا سافرتما فأذن وأقيم وليبلكما أكبركما. متفق عليه. الحديث نص في محل النزاع إنهما كانا على شخص. ويقرا امر النساء: ولو بلا رفع صوت، ولو بلا رفع صوت. هذا فيه نظر قراءه التجريح. قال: لانه موظفه الرجال ففيه نوع تشبه بهم، لذلك يحكم على المراه ان تؤذن الرجل. يعني يصب وزن السماء واجب. نعم، المنفرد واجب على المنفرد واجب. لا، المنفرد ليس لها إقامة. نعم، رواية المسلم فأذن وأقيم ولو مقابلة. هنا مقابلة الجمع بالجمع ومقابلة المثنى بالمثنى تقرير القسمة ده ايه؟ لا، على التثنية. فكيف الجواب؟ يعني مقابلة الجمع بالجمع تقرير القسمة أفرادا، والمفرد بالجمع تقضيها أفرادا. طب المثنى بالمثنى لا تحتمل ولا تقرير إلا به. فقول: فأذن وأقيم تحتمل، أحدهما يؤذن وأحدهما يقيم. ليه أطلق فيها لفظ الجمع؟ وجاءت الأذان بالمثنى والإقامة بالمثنى، لأن الإقامة أذان، الإقامة أذان وليس الأذان. ها؟ بين كل أذانين صلاة. لا، بأذان واحد. نحن هذه على قوله: فليؤذن لكم احد. ولا يصحان يعني الاذان والاقامه الا مرتبين متواليين عرفا، لانه شرع كذلك لمجلس الاذان به. قال الكافي: لانه لا يعلم انه اذان بدونهما، فان سكت سكوتا طويلا او تكلم بكلام طويل بطل الاخلال، بطل للاخلال بالمواجهه، ان كان يسيرا جاد. قال البخاري في صحيحه: اشتل الأذان، وتكلم رسول الله بصورة الأذان، وقال الحسن: بدأت أن يصحح وهو يؤذن صوتين. مرتبين، لو أنه نكث جمل الأذان والإقامة بمعنى أنه يأتي بالتشهد أولا، بالشهادتين أولا، ثم بالتكبير، أو يأتي بالتكبير ويأتي بالتكبير ويتبعه بالحيعلتين. والعلالات التوقيفية تفعل على وفق ما جاءت عليه. نعيد